بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه، نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، أن النية إن شاء الله أن يكون درس يعني في هذا الأسبوع كله إلى الأربعاء، حتى نعوض يعني ما فات في الأيام الماضية. والأمر راجع إليكم، بغيت نبقى على الأحد أن يوافق شوي بردها في هذا الأسبوع، فعلى راحتكم نتشاور يعني نهاية الدرس نقرر إذا تبغون ناخذ يعني درس يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء هذا الأسبوع فقط، ونرجع الأسبوع القادم على ما كنا عليه كل يوم أحد، أو نبقى على كل أحد إن شاء الله نعوض بوقت آخر يعني هالأيام هذه، لأنه نبدأ بكتاب الصلاة إن شاء الله. فإن رأيتم نخليه بداية كتاب الصلاة من الأحد القادم، ويصير نبتل على ما كنا عليه كل يوم أحد، أو بغيت نكمل هالأسبوع نأخذ ثلاث أيام يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، نتشاور إن شاء الله ونقرر في نهاية الدرس بإذن الله. نعم الشيخ، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وعلى غيرها سبب إحدى الألوان بين الناس الفن والهزيم، ويجزم عن التراب بشناء الأعلى في الناس بما سبع بها تراب، ولا يدخل الملك ولا يدخل متلبس بخمس ولا ريح ولا ذلك ولا استحالة غير خمرة، يدخل أو تلبس تخمر أو يلبس تخمر ما أعمل تراب، وإن خلقي الموت وإن خلقي الموت على الناس وصل حتى يبسى في جواله ويدخل ضوء الآن لا يأكل الطعام المجعز ويوفى بغير ما نعمه عن مسير دمه عن مسير دم نفسه من حيوان طاهر وعن أذى اسم الرب ولا ينبش الآدمي بالموت ولا نعم نفسه سائلة متفلت من طاهر وهو ما يؤكل معه هو ربه ومنيه ومنيه الآدمي يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة، يعني تنحيتها وإبعادها. والنجاسة تنقسم إلى أقسام كثيرة، من النجاسات ما هو نجس عيني، نجاسة العينية، وهناك النجاسة الحكمية، وهناك النجاسة المغلظة، هناك النجاسة المخففة، هناك النجاسة المتوسطة، وهناك النجاسة المعفو عنها واليسيرة، والنجاسة غير المعفو عنها. إذن النجاسة تنقسم إلى أقسام كثيرة، وسيتكلم عنها المؤلف هنا كما أشار إليها في المتن. قال: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. إذن إذا كانت النجاسة على الأرض على المذهب يكفي أن تغسل مرة واحدة، يكفي أن يرصب عليها الماء مرة واحدة، لحديث الأعرابي لما بال في المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء يعني دلو فأهريق عليه، فاكتفى به مرة واحدة. ومثل ما يكون على الأرض، ما يكون على الحيطان والجدران ونحوها، فقالوا يكتفي بمرة واحدة، لا يحتاج أن يكرر ذلك إذا ذهبت عين النجاسة. لكن لو كانت العين باقية فإنه لا يطهر حتى تزول هذه العين، لا بد أن يذهب العين، إذا كانت بينة وظاهرة فإنها لابد أن تذهب. أما إذا يعني ذهبت العين إذا كان بول ماء وذهب فإنها تذهب النجاسة. ورأت اللجنة الدائمة للإفتاء أنه كذلك الفرش يكفي أن يصب عليها الماء. لو بال مثلا غلام على فراش مثل سجاد فإنه قال يصب عليه الماء، إذا صب عليه الماء فإنه يطهر لذلك. هكذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء. إذن المذهب إذا كانت النجاسة على الأرض فإنه يكتفى بغسلها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة، فإن بقي الريح أو اللون فإنه يلزم إذهابه، فإن لم يستطع أن يذهب بقي الريح، لا زال الريح باقي، فإنه لا يضر. فإن بقي الريح، ريحة النجاسة لا زالت في هذا الثوب أو هذا الفراش أو هذه البطانية أو نحوها، لا زال يعني غسله مرة مرتين ولم بقي فيه الريح فإنه لا يضر، فإن بقي فإنها معفو عنه. يحاول غسلها مرة مرتين فإن لم تذهب فإنه يكتفى بذلك. وقالوا إذا كان الفراش غليظ مثل بعض يعني يسمون عندنا الدوشك أو يعني البطانيات الغليظة الكبيرة، فقالوا يكتفى بضربها، يعني يصب عليها الماء ثم تضرب بعصا أو نحو ذلك أو توطأ حتى يعني يظن أنها ذهبت عنها النجاسة. فإن بقي اللون أو بقي الريح فإنه لا يضر، لبقاء اللون والريح بعد غسلها هذا لا يضر. قال وعلى غيرها، إذا كانت النجاسة على غير الأرض سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. نقول إذا كانت النجاسة على غير الأرض، كانت تكون على ثوب أو على إناء أو نحو ذلك، فإنه لابد من غسلها سبع مرات. هذا المذهب عند الحنابلة. استدلوا بحديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، ذكره ابن قدامة رحمه الله. والشيخ الألباني يقول لم أجد له أصل، إن بحثت عنه لم أجد له أصل في كتب السنة. فهذا الدليل عندهم. والقول الثاني أنه يكتفى مرة واحدة، يكتفى بإزالة النجاسة بغسلها بالماء مرة واحدة. يدل على ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فلم يأمر بغسل دم الحيض هو نجس بالإجماع وأصاب الثوب، لم يأمر بغسله سبعا وإنما أمر بغسله مرة واحدة. فهذا القول الثاني المذهب وهو الأصح، أن سائر النجاسات تغسل مرة واحدة، فإن لم تذهب بمرة واحدة تغسلها مرتين ثلاث حتى تذهب. فإن ذهب يعني طعمها وذهبت الرائحة وبقي اللون فإنه لا يضر، إذا بقي اللون فإنه لا يضر. لحديث خولة بنت حكيم قالت فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. بعض الملابس يكون عليها شيء من اللون، يكون فيه سويدات أو نحو ذلك، ويغسل مرة مرتين ولا يذهب، يبقى هذا اللون، فهذا لا يضر بقاؤه، هذا اللون لا يضر. قال سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، يعني نجاسة الكلب والخنزير نجاسة مغلظة. عندنا سائر النجاسات هذه نجاسة متوسطة، يكتفى يعني بغسلها مرة واحدة على القول الثاني في المذهب هو صحيح، ونجاسة الكلب والخنزير هذه نجاسة مغلظة فلا بد من غسلها سبع مرات إحداها بالتراب. فقالوا نجاسة الكلب مغلظة ولا بد أن تغسل بالتراب وتغسل سبع مرات. قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، وفي لفظ أولاهن أو أخراهن. فهذا يدل على أنه نجاسة مغلظة ولا بد أن يغسل يعني بالتراب. قال ومثل الكلب الخنزير، يعني هذا المذهب. القول الثاني هو مذهب الجمهور، قالوا لا، الخنزير مثل مثل غيره، والحديث إنما ورد في الكلب، فالكلب هو الذي وصل 7 مرات، والخنزير قالوا لم يرد فيه نص، وإنما ورد في الكلب. والمذهب قالوا إن نجاسة الخنزير أعظم من نجاسة الكلب، فهو من باب أولى، فأدخلوه من باب القياس. إذن إذا ولغ الكلب في إناء، من هذا الإناء يغسل 7 مرات، يعني إحداهن بالتراب، والكلب نجس ونجاسته مغلظة في هذا الحديث، فنجاسة الكلب نجاسة مغلظة. وعلى المذهب أن الكلب كله نجس، يعني عرقه وبوله وروثه وما وريقه كله نجس على المذهب، لكن استثنوا كلب الصيد، فإذا صاد الكلب وصار شيء من ريقه على الحيوان يعني الذي تم صيده فإن هذا معفو عنه. قالوا إذا صار شيء من ريق الكلب، لأن الله عز وجل أباح الصيد بالكلاب ولم يأمرنا بغسل هذا الصيد، لم يأمرنا عندما يصيده الكلب أن يغسل، فقالوا إن هذه النجاسة معفو عنها، فما يكون من ريق الكلب على الصيد فهذا معفو عنه. قال ويجزئ عن التراب وشنان ونحوه، يعني يقول يغسل الإناء 7 مرات، إحداهن بالتراب، فإن لم يكن تراب أو كان تراب لكنه غسله بالأشنان، يعني صابون، نوع من أنواع الصابون، فإنه يجزئ على المذهب. فقالوا يجزئ سواء كان غسله بصابون أو منظفات كيماوية كما هي موجودة الآن فغسله بها، فعندهم أن هذا يجزئ. قال وفي نجاسة غيرهما 7 بلا تراب، يعني في نجاسة مثلا بول الآدمي ونحوه من النجاسات، سائر الحيوانات غير الكلب والخنزير النجسة منها فإنها تغسل 7 بلا تراب. هذا المذهب، قلنا أنه استدل بحديث، لكن هذا الحديث يعني لم يوجد يعني عند في كتب أهل الحديث الموجودة عندنا، ورد حديث يعني في أبي داود لكن في سنده ضعف، من حديث ابن عمر أن الصلاة كانت 50 وكانت غسل النجاسات 7، ثم نسخت الصلاة إلى 5 ونسخ غسل النجاسة إلى 1، وفيه أنه منسوخ. والحديث أيضا ضعيف في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فالمذهب أن سائر النجاسات تغسل 7، وعلى القول الثاني في المذهب هو الأصح أنها تغسل مرة واحدة، ولا بد من التطهر من النجاسة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من بوله. ومعنى لا يتنزه أن يحتمل احتمالين، يحتمل أنه لا يتنزه يعني لا يتنظف ولا يغسل، فلا يغسل من هذا البول ولا يتم الطهارة والنظافة. ويحتمل في لفظ آخر أنه لا يعني يستر عورته عند قضاء الحاجة، لا يتنزه يعني أن تظهر عورته أمام الناس أو يبول أمام الناس وتظهر عورته، ولا يستتر عن الناس في حال قضاء الحاجة. وكلا الأمرين محرم، عدم التنزه من البول محرم، وعدم الستر عند قضاء الحاجة ستر العورة هذا أيضا أمر محرم. قال ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة، يعني يقول أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، إذا وقعت نجاسة فإن هذه النجاسة لا تزول إلا بالماء، هذا المذهب. فلا تزيلها الشمس ولا التراب فقط ولا الدلك ولا المسح ونحو ذلك ولا استحالة لو تغيرت، فعلى المذهب أنها لا تطهر. والقول الثاني في المذهب أنها تطهر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت شابا فتى عزبا وكنت أنام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الكلاب تجيء وتبول وتذهب ولا يرشون على ذلك شيئا، يعني أنها تطهر بالشمس وبالريح. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا قال فليمسحه وليصلي فيهما. فهنا أمر بمسحه ولم يأمر بغسله يعني بالماء، فقالوا إن النجاسة، هذا القول الثاني في المذهب، أنها تطهر بالشمس أو بالريح أو بالدلك، يعني مثلا لو كان مثل الزجاج أو مثلا سكين أو نحو ذلك، إن أصابتها مثلا النجاسة مثل الدم المسفوح، فلو مسحها على المذهب ما تطهر. لو مثلا ذبح بسكين شاة مثلا صار دم مسفوح على هذه السكين فمسحه، على المذهب ما تطهر، لابد من الغسل. على القول الثاني في المذهب أنها تطهر بالمسح، فإذا مسحها وزالت فإنها تطهر، لكن على المذهب تكون طاهرة. لماذا؟ لأنها معفو عنها يسيرة، عندما يمسح هذا الدم ولا يبقى إلا شيء يسير، قالوا اليسير طاهر كما سيأتي معنا، أي على المذهب أيضا طاهرة. قال: ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. يعني الخمر نجسة عند عامة أهل العلم، عند الأئمة الأربعة أن الخمر نجسة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قالوا: الله عز وجل لما ذكر شراب أهل الجنة ميزه بأنه طهور، قال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، دل على أن شراب الدنيا ليس بطهور، الخمر ليست بطاهرة. لما ميز شراب الجنة بأنه طهور دل على أن شراب الدنيا يعني من الخمر ليس بطاهر، وهذا مذهب عامة أهل العلم. ومثلها في المذهب الحشيش، عندهم أن الحشيش أيضا نجس، فهو جامد يعني ليس بمائع سائل لكنه نجس على المذهب. طيب، قال: إن استحالت الخمر يعني تحولت بنفسها صارت خلا فإنها تطهر ويطهر الوعاء الذي هي فيه. يعني شخص عنده خمر في يسمونه دن، اللي هو الوعاء الذي يكون فيه الخمر، فتطهر هي ودنها، تكون طاهرتين إذا تحولت إلى خل بنفسها، لكن إذا خللها صاحبها فإنها لا تطهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، فإذا كان بتصرف الآدمي فإنها لا تطهر ولا يطهر دنها، أما إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر ويطهر دنها. قال: وتنجس دهن مائع لم يطهر. كذلك على المذهب إذا كان هناك مائع زيت سمن أو عسل أو نحو ذلك فوقعت فيه نجاسة، فإن كان مائعا فإنه لا يطهر يكون نجس، وإن كان جامدا فإنه يلقى هذه الميتة وهذه النجاسة تبعد وما حولها ويكون طاهر. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا، وإن كان مائعا فلا تقربوا. قالوا: فدل على أن المائع خلاص كل ما يقرب، إذا وقعت مثلا فأرة ميتة ماتت بنجسة بموتها صارت ميتة وقعت في السمن، فإن هذا السمن إذا كان مائع فإنه كله يكون نجس. هذا المذهب. القول الثاني أن هذا مربوط بالتغير، تغير فإنه يعني يبقى نجس فتزال هذه النجاسة، مثل الجامد تزال، فإن بقي نجسا فإنه يكون نجس، أما إذا زال التغير فإنه يكون طاهرا. قال: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. إذا كان هناك مثلا غرفة بال فيها صغير ولكن لا يدرى أين بال، فتغسل حتى يجزم أنه تم إزالة النجاسة، حتى يجزم، يعني يتحرى ويبحث ويجتهد حتى يعلم أنه أزال هذه النجاسة. لكن إذا كان المكان فضاء واسع لا يدرى، مثلا دخل البيت ولا يدرى أين بال، فإنه يعفى عنه، يعفى عن ذلك إذا كان مكان واسع لا يمكن معرفته أو لا يمكن غسله ولا يدرى أين هذه النجاسة وقعت، فإنه حينئذ يكون معفو عنه فيعفى عنه. قال: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. هذه النجاسة المخففة. إذن عندنا نجاسات ثلاث أقسام: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، ونجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات تغسل على المذهب 7 بلا تراب، وعلى قول الثاني في المذهب تغسل مرة واحدة غسلا بأن يصب عليه الماء وتعصر تزال النجاسة. والثالث النجاسة المخففة وهي بول الصبي الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام، يعني يتغذى على الحليب سواء كان حليب حيوانات أو حليب يعني أمه، يعني مثل الحليب الآن المجفف اللي يباع، حليب الأبقار، يعني لا زال يسمى حليب، هو يرضع من الحليب. فأما إذا كان يأكل الطعام بشهوة فإنه لا يدخل في هذا الحكم، لكن لو كان يأكل شيء يسير تمرة أو نحو ذلك فإن هذا لا يضر. لكن إذا كان لا يريد الطعام غير يعني الحليب فإنه لا يدخل في هذا الحكم. إذن الطفل الصغير الذي لم يأكل الطعام إذا بال فإنه يكتفى بنضحه، ومعنى النضح يعني غمره بالماء، أن يصب عليه الماء ولا يعصر، ما يحتاج أن يعصر وإنما يغمر، ولا يعني كما يفهم بعض الناس مجرد رش رؤوس الأصابع يبلل، ليس هذا المقصود. ورد في بعض الفاظ الحديث يرش من بول الغلام، ورد ينضح من بول الغلام، وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صب عليه الماء فتتبع به بول هذا الغلام. والعلماء قالوا معنى نضحه ورشه أن يغمر بالماء، يعني يعمم عليه الماء ويجعل الماء على مكان هذا البول ولا يحتاج إلى العصر، ما يحتاج أنه يعصر، إنما يكتفى بغمره وصب الماء عليه. قال: ويعفى بغير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار. هذه النجاسة المعفو عنها، قلنا من أنواع النجاسات النجاسة المعفو عنها. قال: يعفى عن هذه النجاسة. ما هي هذه النجاسة؟ في غير مائع، يعني إذا كانت على ثوب، أما إذا كانت على مائع في السمن أو ماء أو عسل أو نحوه، ومطعوم يعني مثل وقعت على عجين أو نحوه، عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، لابد أن يكون الدم يسير، إذا كان كثيرا فإنه لا يعفى، ولابد أن يكون هذا الدم من حيوان طاهر، يعني سواء كان من آدمي أو كان من حيوان طاهر. لكن لو كان من حيوان نجس مثل السباع أو كان من الكلب أو الخنزير ولو كان يسيرا فإنه لا يعفى عنه. إذن يعفى عن دم يسير من حيوان طاهر إذا وقع على مثل ثوب أو قماش أو على البدن أو نحو ذلك، يعفى عنه. وعن أثر استجمار كذلك، أن الاستجمار معروف أنه لا يزيل أثر النجاسة إنما يزيل العين، لو استجمر شخص بالحجارة فإنه يزيل عين النجاسة لكن يبقى أثرها، فهذا الأثر الباقي لا يضر وهذا معفو عنه. قال: ولا ينجس الآدمي بالموت. الآن بدأ يعدد النجاسات العينية، يعني عندنا كل نجاسة عينية ونجاسة حكمية. العينية يعني عين نجسة لا يمكن تطهر، مثل البول والعذرة والميتة، هذه نجسة، عين نجسة. أما النجاسة الحكمية مثل ثوب طاهر لكن وقعت عليه نجاسة صار نجس حكما، لا نقول هذا الثوب نجس عينا، لا نجس حكما. فبدأ يعدد ما هي الأشياء النجسة وما هي الأشياء يعني الطاهرة. قال الآدمي لا ينجس سواء كان مسلم أو كافر، سواء كان حي أو ميت، فإن الآدمي لا ينجس، لا ينجس وهو حي ولا ينجس وهو ميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المؤمن لا ينجس، ولأن الله عز وجل أباح نكاح الكتابيات وهن كافرات، ولا بد من مخالطتها ومسها ويعني عرقها ونحو ذلك، ولم يأمر بالتنظف والتنزه منهن، فبدن الكافر طاهر. كذلك يعني الميتة ميتته طاهرة. قال وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. كذلك ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم يسيل في بدنه فهو طاهر. النفس يعني الدم، ما لا دم يسيل فيه في بدنه، يعني كالنحل والذباب والفراش والعنكبوت والبعوض ونحوها، هذه طاهرة، هذه طاهرة. فلو وقعت في الطعام أو شخص مثلا ضرب بعوض ونحو ذلك فصار على بدنه فهذا طاهر ليس بنجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء، فأمر بغمسه، ولو كان نجس لما أبيح أن يغمس وأن يستعمل هذا الإناء وهذا الماء، يكون نجس دل على طهارته، لكن قال لابد أن يكون متولد من طاهر. فلو كان هذا مثلا الحشرة الصراصير هذه متولدة من نجاسة، تولد من تتولد وتخلق من العذرة، فتنشأ هذه الصراصير من نجاسة فهي نجسة، فهذا نجس، ولو وقع في الإناء فإنه ينجس. كذلك ما يخرج من الدم، والدم يعني نجس دعامة أهل العلم، يكون بعض المرضى وبعض المصابين يخرج منه دود مثلا من بدنه أو حوالي ذلك، فهذا متولد من نجس لأن الدم نجس عند عامة العلماء، فهذا يعني يعتبر نجس ولا يعتبر طاهرا. إذن ما لا نفس له سائلة طاهر ما لم يكن متولد من نجاسة. قال وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، هذا أيضا طاهر، ما يؤكل لحمه من الحيوانات من بهيمة الأنعام من الظباء الأرانب من الطيور من الدجاج والحمام ونحوها، كل ما يؤكل لحمه هذا بوله طاهر وروثه طاهر ومنيه طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين أن يشربوا من إبل صدقة من ألبانها وأبوالها، دل على أن البول طاهر. ويقول عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم، ودل على أن روث الغنم طاهر، أنه لو كان نجس لما أبيحت الصلاة فيه، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل لأنها مكان للشياطين ليس لنجاستها. قال ومني الآدمي، أيضا مني الآدمي طاهر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسلته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم بعود ثم يصلي وأنا أنظر إلى أثره، فهو باقي في ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه، وفي لفظ لقد كنت أفركه فركا فيصلي فيه، وهذا الفرك والحك والسلت بالعود لا يذهب المني يبقى، وإنما إن يذهب الشيء الطاهر لكن يبقى، مع ذلك كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، دل على طهارة المني، ومنه أصل خلقة الآدمي، من خلق الأنبياء والأولياء والصالحين، ولا يعني يناسب أن يكون أصل خلقتهم من نجاسة، إنما خلقوا من طاهر. قال ورطوبة فرج المرأة كذلك، رطوبة فرج المرأة كالمني، وهو سائل يكون في فرج المرأة يعني بين العرق والمني، ليس عرق وليس مني بينهما، هذا يعني طاهر، فلو سال على ملابسها أو على بدنها فهو طاهر كالمني، لكن ينتقض وضوءها كما تقدم معنا أن من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين أيا كان هذا الخارج، فإذا كانت متوضئة فسال خرج فإن حينئذ ينتقض الوضوء لكنه طاهر، هذا هذه الرطوبة طاهرة. قال وسؤر الهر، وسؤر الهر كذلك طاهر، أما إذا شرب الهر من إناء فبقي شيء من هذا الماء في هذا الإناء فهو طاهر من السؤر، وما يبقيه من الماء في الإناء هذا طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الهر فقال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين علينا والطوافات، فالهر ليس بنجس. ومثله ما يسمى بالزباد، الزباد هذا يعني نوع من المراهم معروف عند العطارين، هذا يخرج من عرق السنور أو الهر البري، يعني في نوع من القطط البرية يعني يخرج منها مثل الزباد هذا، يستخدم عند العطارين للعلاج، هذا أيضا طاهر لأنه خرج منه كالهر فهو طاهر. قال وما دونها في الخلقة طاهر، يعني ما دون الهر في الخلقة طاهر، هذا المذهب. قال إذن العلة هي يعني الشكل، فكل ما كان مثل الهر في حجمها وأصغر ويأتي للبيوت فهو طاهر. قال وسباع البهائم نجسة، سباع البهائم يعني الأسد والنمر والبهد والثعلب ونحوها هذه نجسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جلودها، عن جلود سباع البهائم، ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الماء وما يرد إليه من السباع فقال إن الماء ليس بنجس، لكنه لم ينكر على السائل، يعني إنكاره لم ينكر على السائل فهمه أن هذه نجسة، أن هذه السباع نجسة، لم يقل هي طاهر، إنما تكلم عن حكم الماء، فهو متقرر عندهم أن السباع نجسة، بعد ذلك هذه السباع يعني لحمها وبولها وروثها وما ينتج عنها فهو نجس. قال والطير كذلك، سباع الطير يعني ما يصاد فيه كالصقر والباشق ونحوها من الطيور، سباع الطيور هذه أيضا نجسة. قال والحمار الأهلي نجس، كذلك على المذهب الحمار الأهلي فإنه نجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر مناديا يوم خيبر فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس. ولم ينقل أنهم كانوا يغسلون ذلك، وقالوا إنها داخلة في الحديث إنها من الطوافين علينا والطوافات، فالحمار أكثر لطواف من الهرة دخول البيت وخروج، وقالوا إنما الذي حرم يوم خيبر إنما هو لحمها. قال وأما هي من حيث العرق ونحوه فإنه طاهر، هذا رأي المذهب الأحناف وقول عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام. قال والبغل منه، البغل إذا كان متولد من الحمار والخيل فإنه نجس، لكن إذا كان البغل متولد من الحمار الوحشي والخيل فإنه طاهر، إن البغل يتولد إما من الحمار الأهلي والخيل فهذا نجس على المذهب باب الاحتياط، لكن لو كان متولد من حمار وحشي، حمار الوحشي طاهر وهو صيد وهو موجود في بعض البلاد في آسيا الوسطى ونحوها، كان موجود في إفريقيا وكان موجود هنا في جزيرة العرب لكنه انقرض عندنا، يعني يشبه الحمار الأهلي لكن له لون واحد وفي ظهر نوع من الشعر نوع من الحمرة أو الشقار يعني على شعره من فوق، كان صيد معروف عندنا لكنه انقرض ما انقطع، ليس المقصود بالحمار الوحشي المخطط، لا، الحمار الوحشي نوع من أنواع الحمر صيد، يعني قريب من شكل الحمار والفرس، فهذا طاهر. فلو كان الباغي المتولد من حمار وحشي ومن خيل فهو طاهر، لأنه متولد من طاهرين. لكن لو كان متولد، هنا قال والبغل منه، يعني من الحمار الأهلي ومن الخيل، فهو نجس. نعم. ولا بعد 50 ولا مع الحمل، وقلبه يوم قليلا وقلبه 15، وغالبه 6 أو 7، وقلبه طفل بين حيلتين 13، ولا حد للكي، وتقضي الحال بالصوم والصلاة ولا يستحال منها بل يحرمها، ويحرم وقوعها في الفرج إن تعمل عليه دينار أو نصف ملك الفرج. يستمتع منها بما دونه إذا انقطع الدم ولم تغتسل، لم يباح غير الصيام والطلاق. أحسنت. أن يقول باب الحيض، والحيض لغة من السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وهو دم طبيعة وجه الله يخرج من المرأة في أيام معدودة من يعني قعر الرحم. والحيض يعني تعلمه يعني من أهم المسائل في الفقه، لأنه يرتبط بأبواب كثيرة في الطهارة والصلاة في الصيام في الحج وفي الطلاق وفي كثير من أبواب العلم، وضبطه وفهمه يعني مهم. والله سبحانه وتعالى لقد بين شيئا من أحكامه في كتابه، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. قال لا حيض قبل 9 سنين، يعني مدة الحيض وعمر الفتاة التي يأتيها الحيض 9 سنين، فإذا كان قبل 9 فهو لا يعد حيضا وإنما دم فساد. فلو جاء فتاة عمرها 7 أو 8 دم، فلا نقول إنها بلغت، ولا نقول إنها تمتنع عن الصلاة ولا عن الصيام، بل تصوم وتصلي، فهو دم فساد. قال ولا بعد 50، كذلك إذا بلغت 50 سنة فنزل معها الدم بعد ذلك، فقالوا هذا الدم دم فساد، فإنها مأمورة بالصلاة والصيام. هذا المذهب، وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وقال الإمام أحمد سواء في ذلك العرب وغيرهم، فعنده أن هذا سواء في العرب وفي غيرهم. ويرى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنه إذا بلغت المرأة 50 وكانت عادتها مستقرة وثابتة كما كانت قبل ذلك، فإن هذا يعتبر دم حيض. أما إذا وقع اضطراب عندها فتغير المدة، تغيرت كانت مثلا 7 صار يأتيها 2 أو 3، غير أن هذا دم فساد، فتؤمر به الصلاة والصيام. وقوله 50 سنة و9 سنين، هذا في السنة الهلالية القمرية، يعني بالهجري، ليس بالشمسية والميلادي. قال ولا مع حامل، كذلك الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، فإذا نزل معها الدم فإن هذا الدم دم فساد، فتصوم وتصلي. قال وأقله يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، فإن حاضت ساعة مثلا وذهب فلا يرون أن هذا الدم حيض، لابد أن يكون يوم وليلة. وأكثره 15 بلياليها، يعني أكثر دم الحيض 15 يوم وليلة. فلو حاضت امرأة 16 يوما نقول 15 يوم هذه حيض، واليوم الزائد 16 هذا دم فساد. إذا كملت 15 يوم تغتسل وتصوم وتصلي. قال وغالبه 6 أو 7، غالب مدة الحيض 6 أيام أو 7 أيام. وأقل طهر بين حيضتين 13، يعني إذا حاضت المرأة مثلا 7 أيام ثم طهرت فإنها تبقى طاهر إلى 13 يوم، 13 يوما. طيب جاء حيض بعد أسبوع نزل معها دم، نقول دم فساد، لا يعتبر دم حيض، لابد أن تكمل 13 يوما، ثم إذا جاء دم هذا يعتبر دم حيض. إذن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره. يعني بعض النساء تجي الدورة مثلا 7 أيام ثم تبقى طاهر شهرين 3 شهور، نقول لا حد لأكثر، قد ترتفع عنها الدورة مطلقة تقعد سنة سنتين ما تأتيها الدورة، لا حد لأكثر. إذن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وأقل طهر بين الحيضتين 13 يوم. قال وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. يعني الحائض مأمورة بقضاء الصوم لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لقول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولقول عليه الصلاة والسلام ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فالحائض لا يصح منها الصوم ولا يصح الصلاة ويحرمان عليها. بعض النساء تجامل أو تستحي فتصوم أو تصلي، هذا هي آثمة بذلك، لا يحل لها ويحرم عليها. قال ويحرم وطئها في الفرج، كذلك يحرم وطئ الحائض في الفرج، أما مباشرتها فإنه مباح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يصنع كل شيء إلا النكاح. فالنكاح يعني الوطء في الفرج هذا محرم، وأما ما سوى ذلك من المباشرة فإنه مباح. ويحرم وطئها حتى تغتسل، يعني لو انقطع الحيض، يعني امرأة طهرت من الحيض لكنها ما اغتسلت، لا يحل وطئها حتى تغتسل. فإن وطأها وهي حائض فعليه دينار أو نصفه كفارة. يعني إن وطأها وهي حائض والدم معها فهو آثم وعليه كفارة، يجب عليه المكفر. ما هي الكفارة؟ أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. الدينار كم يساوي؟ 4 جرامات وربع. كم سعر جرام الذهب الآن؟ تقريبا 200 ريال الجرام الواحد، يعني 4 جرامات هذه 800 ريال تقريبا، يعني 850، هذا السعر 4 جرامات وربع، ونصفهن 425. فمن يتصدق بدينار أو نصف، هذا إذا جامع وهي حائض، لكن لو جامع بعد انقطاع الدم وقبل الغسل فليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. والحنابلة قالوا مطلقا يتصدق بدينار أو نصف، ومن أهل العلم علماء المذهب من قال إن كان في فوران الدم في أول الحيض فعليها دينار، وإن كان في آخره في تقطعه وضعفه فعليها نصف دينار. قالوا يستمتع منها بما دونه، يعني بما دون الفرج، وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق، يعني لا يباح جماعها. فإذا قطع الدم لكن لم تغتسل يجوز أن تصوم، يباح لها أن تصوم. امرأة الساعة 4 فجرا طهرت انقطع الدم لكنها ما اغتسلت، فأذن الفجر هي ما اغتسلت، نقول يجوز أن تصوم، يجوز أن تصوم، ويباح طلاقها. طلاق الحائض لا يحل، يحرم طلاق الحائض، لكن إن كان بعد انقطاع الدم وقبل غسلها فإنه يباح. ولم ينقص عن قدره فهو حيض مرض ليس بشاح ثاني، والاحمر صحاب، وان لم دمها متميزا جلس غالب الحيض في كل صحن، والمستحاضه المعتمده وهو ما يتنفذ سعادتها، وان نسيتها عمل بالتمييز الصالح، فان لم يكن لها تمييزا فغالب الحيض كالعالمه بمبدئه الناسيه بعدده، فان كون عمل عدل له ونسي ولم في نصفه كان سببا في اوله كمن لا عالم له ولا تجيب، ومن زاد حادثه أو تبدع أو تأخر فما تكبر ثلاث الحيث، وما نقص عن العادة كبر، وما عاد فيها عدد وعاد فيها دراسات، والصفرة والقدرة في زمن عادة خير، ومضات يوم الدمل ويوم النقاء فالدم خير والنقاء طهر ما لم يعبد الدهر. أحسنت. يعني يقول المبتدأة هي التي يعني فتاة صغيرة لم يأتيها الحيض، يعني عمرها 19 كذا، وأول مرة يأتيها الدم، هذه المبتدأة. قد تجلس أقله، نزل معها الدم تجلس أقله كما قل الحيض يوم وليلة، تجلس يوم وليلة تمتنع عن الصلاة وعن الصيام، ثم تغتسل وتصوم وتصلي. فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت، إذا انقطع أكثر كم؟ 15 يوم. انقطع الدم لأكثره اغتسلت إذا انقطع. فإذا تكرر ثلاثا، في الشهر الأول الدم معها 7 أيام، في الشهر الثاني 7 أيام، في الشهر الثالث 7 أيام، قال هذه عادتها، فحيض تقضي ما وجب فيه. يعني لو كانت وجب عليها الصيام وافقت رمضان وصامت فإنها تقضي هذه الأيام لأنها صامتها في حيض، فيجب عليها القضاء، وإن عبر أكثره فمستحاضة. هذه هي المبتدأة، هذا من مفردات الحنابل، يعني أن تمكث هكذا وتكرره هذا من مفردات المذهب. والذي عليه في الإنصاف وأكثر الحنابلة حتى في الإقناع وغيره، قالوا إن العمل على غير هذا، إن العمل على غير هذا، وعليه الفتيا يعني عند الحنابلة من القديم إلى زمننا هذا، وأن هذا يشق يعني. فعلى ذلك المبتدئة إذا رأت الدم فهو حي، إذا انقطع طهرت. فكونه تكرر 3 أيام وتصوم والدم ينزل معها ثم تؤمر بقضاء الصوم، المذهب ليس على هذا عند المتأخرين، والفتيا في المذهب والفتية عند المعاصرين كذلك ليس على هذا. فعلى ذلك المبتدئة إن رأت الدم وهو دم حيض فإنها وأمكن ذلك في عمرها إن تمتنع عن الصلاة والصيام، فإذا انقطع فإنها تطهر. قال وإن عبر أكثره فمستحاضة. الآن امرأة صغيرة أصابها الحيض والاستحاضة، والاستحاضة هو دم مرض ليس دم طبيعي، وإنما دم مرض يخرج من طرف الرحم من عرق يقال له العاذل أو العاذر، وهو دم أحمر يعني ليس كدم الحيض، تميزه النساء وتعرفه. قال فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. إذن المبتدأ إذا كانت مستحاضة فلها أمران أو طريقان. الطريق الأول أن تكون تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، تعرفه، دم الحيض أسود ثخين كريه الرائحة، أما دم الاستحاضة فهو أحمر خفيف ليس له رائحة كريهة كدم الحيض، فهي تميز. إن استطاعت التمييز فإنها تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فتجلس أيام الحيض تعتبر حيضا، تمتنع عن الصلاة والصيام، باقي الأيام تغتسل وتصوم وتصل. فإن لم تميز جلست غالب عادة النساء، كم غالب عادة الحيض؟ 6 أيام أو 7 أيام، تنظر إلى قريباتها أمها وأخواتها، إن كان عادة 7 أيام جلست 7 أيام، إن كان 6 أيام جلست 6 أيام، وهكذا. قال والمستحاضة هذه غير المبتدأة، امرأة كبيرة مستحاضة ماذا تفعل؟ قال المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. يعني المستحاضة إذا كانت امرأة كبيرة، امرأة 20 30 40 سنة، نزل معها دم الاستحاضة فلها 3 أحوال. الحالة الأولى أن تكون لها عادة تعرف عادتها، فإنها ترجع إلى العادة. امرأة تقول إن عادتها 6 أيام أو 7 أيام، نقول تجلسين العادة، فتجلس عادتها، ثم إذا انقضت العادة اغتسلت وصلت وصامت وإن كان دم الاستحاضة نازل معها. هذه الحالة الأولى. إن لم يكن لها عادة أو نسيت عادتها أو كانت عادة مضطربة، نقول تعملين بالتمييز، هل تميزين بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ قالت نعم أعرفهما. نقول إن دم الحيض تجلسين تمتنعين عن الصلاة والصيام، فإذا انقضى تغتسلين وتصلين وتصومين، تعملين بالتمييز الصالح. فإن لم تكن تعرف لا عادة ولا تمييز فإن تجلس غالب ما يجلسه النساء، غالب الحيض كم؟ 6 أيام أو 7 أيام. فنقول تجلسين 6 أيام أو 7 أيام حسب القريبات. إذن المرأة الكبيرة التي كان لها حيض يأتيها قبل ثم نزل معها استحاضة، نقول أولا تعملين بالعادة، فإن نسيت عادتها وكانت غير منضبطة مضطربة فإن تعمل بالتمييز، فإن لم تعرف التمييز فإنها تذهب إلى ما عليه عادة أكثر النساء 6 أيام أو 7 أيام. قال كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، كذلك امرأة تعرف أنها تحيض في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، فإننا نقول أنها تجلس يعني غالب مدة الحيض، كم غالب مدة الحيض؟ 6 أيام أو 7 أيام. قال وإن علمت عدده، تعرف تقول لها أنها تعرف أنها تحيض 10 أيام ونسيت موضعه، لكن لا تدري هل تحيض في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. قال ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله، يعني تقول أنا هذه المرأة نسيت، تعرف العدد لكن نسيت الموضع، نقول تجلسين من أول الشهر. قالت إنها تعرف أنه يأتيها في وسط الشهر، نقول تجلسين من أول العشر الوسطى من يوم 10 أو من يوم 11. تقول تعرف أنها في آخره لكن ما تدري متى، تجلس في أول يوم 20 في 21. إذا ما عرفت تجلس من أول الشهر من 1 من الشهر، تجلس 6 أيام أو 7 أيام كمن لا عادة لها ولا تمييز. امرأة ليس لها عادة ولا تستطيع تمييز ولا تفرق بينهما، نقول تجلس من أول الشهر 6 أيام أو 7 أيام وبعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم. قال ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 فحيض، يعني امرأة زادت عادتها، عادتها 6 أيام فزادت فهذه الزيادة، قال إن تكررت 3 في 3 أشهر فهي حيض، أو تقدمت كانت يعني تأتيها في أول الشهر صارت تأتيها في آخر الشهر الذي قبله، أو تأخرت فما تكرر 3 فحيض. وما نقص عن العادة طهور، امرأة عادتها 7 أيام الشهر اللي بعده صارت 5، نقول هل يومين طهر، الذي نقص هذا طهور، وما عاد فيها جلسته، يعني ما عاد إلى مثل امرأة 7 أيام عادتها ثم نقصت ثم عاد إليها الحيض فهذا يعتبر حيض وتجلس يعني تمتنع من الصلاة وتمتنع من الصيام. قال والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، يعني أن الصفرة والكدرة نوع من السوائل مع المرأة، أن يكون له يعني دم ولون القيح والصديد ونحوه، فهذا إن كان قبل العادة قبل نزول الدم فهو لا يعتبر شيء، وإن كان بعد الحيض لا يعتبر شيء، وإن كان في وقت الحيض فهو حيض. قال والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، يعني إذا كان في غير زمن العادة فهو ليس بشيء فلا تمتنع لا من صلاة ولا من صيام. قال من رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره، هذا المذهب. يعني امرأة جاءتها الدورة في يوم واحد وعادتها 7 أيام فجلست 5 أيام ثم قطع الدم، قالوا الآن طهرت وتصلي، في اليوم السابع عاودها الدم قالوا ترجع حائض، طيب صامت في هذا اليوم قبل يصح صيامه يعتبر طهر، جامعها زوجها ليس عليه شيء تعتبر طهر، هذا المذهب. القول الثاني في المذهب أنه ما دام كله في زمن العادة فكله حيض، يعني امرأة مثلا حاضت 5 أيام ثم جلست 10 ساعات أو يوم ما نزل معها شيء، نقول هذا حيض، يبقى حيضا حتى ترى الجفوف التمام الجفوف التام وحتى ترى القصة البيضاء علامة الطهر، حتى تطهر تماما، فحينئذ لا يعتبر، هذا يعتبر طهر تام. فإن عاودها دم بعد ذلك فلا يعتبر، لا يعتبر دم حيض، وإنما يعتبر هذا طهر تام. فعلى ذلك إذا رأت 5 أيام حيض ثم طهرت أو انقطع الدم تبقى حائض، ما نقول طهرت، تبقى حائض حتى ترى علامات الطهر التامة، فلا تصلي ولا تصوم ولا يجامع عن زوجها حتى ترى الطهر التام. نعم. قالوا المستحاضة ويستحب الشيوع في كل صلاة، وأكثر مدة اللباس 40 يوما، ومتى طهرت قبله فقد صلت، ويكره وضوءها قبل 40 بعد التطهر، فإن عاودها الدم كلها مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب وهو كالحي فيما يحب له ويكذب ويسقط. ويسقط غير العدة والذنوب وإن وجد التوقيع أحسنت. المستحاضة ونحوها، يعني ما به سلس بول أو استطلاق بالريح أو نزول دم رعاف مستمر ونحوهم، قد تغسل فرجها وتعصيبه يعني بخرقة، وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي فروضا ونوافل في ذلك الوقت. فعلى ذلك المستحاضة تصلي وتصوم. قال ولا توطأ إلا مع خوف العنت، هذا المذهب أن لا توطأ إلا إذا خاف زوجها على نفسه من الزنا، والقول الثاني أنه يحل وطؤها وهو أصح، ويستحب غسلها لكل صلاة، إن اغتسلت لكل صلاة فهذا حسن، لكن هذا ليس بواجب. قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما، النفاس أيضا دم يخرج مع المرأة عند الولادة، وقد يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين أو 3، فهذا كله دم ونفاس، ولكن لا يحسب من مدة النفاس، لا يحسب من مدة النفاس، لا تحسب النفاس إلا بعد الولادة. قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما، فإن استمر معها الدم فإنها تغتسل إذا كملت 40 يوم وتصوم وتصلي. قال ومتى طهرت قبله، قبل 40 تطهرت وصلت، إن امرأة استمر معها الدم بعد الولادة 20 يوم ثم انقطع فإنها تتطهر وتصلي وتصوم. قال ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر، هذا المذهب روي هذا عن بعض السلف في كراهة وطء النفساء حتى تتم 40 يوما، والصحيح أنه لا يكره، لم يرد يعني نهي في ذلك. قال فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، يعني امرأة ولدت واستمر معها الدم 20 يوم ثم انقطع ثم عاودها الدم في النفاس فمشكوك فيه، يكون هذا الدم مشكوك فيه، فما الحكم؟ تغتسل وتصوم وتصلي وتقضي هذا الصوم، تقضي هذا الصوم الواجب، هذا المذهب. والقول الثاني أنه يعني إما يعتبر دم فساد أو إن كان وقت عادتها ودورتها فهو دم الحيض، فإن لم يوافق العادة والدورة فهو دم فساد، فتصوم وتصلي ولا تقضي. قال وهو كالحيض فيما يحل، يعني يحل مباشرة الحائض كذلك يحل مباشرة النفساء، ويحرم طلاق الحائض فكذلك يحرم طلاق النفساء ويحرم جماعها، ويجب أن يجب عليها الغسل فكذلك النفساء يجب عليها الغسل، ويسقط إن يسقط عنها الصلاة ولكن لا يسقط عنها الصوم. غير العدة والبلوغ، العدة المطلقة إذا طلقت فإنها تتربص 3 حيض 3 قروء، أما النفس لا، ما تحسب النفاس، النفاس لا يعد، لا تحسبه. كذلك البلوغ، إذا حاضت المرأة حكم ببلوغها، أما إذا نفست فإنه لا يحكم ببلوغها، إنها بلغت قبل ذلك فإنه لا حمل إلا ببلوغ. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما، إن ولدت توأمين جاءت في اليوم الأول ولدت يعني المولود الأول، في اليوم الثاني ولدت المولود الثاني. قلنا مدة النفاس 40 يوم، متى تحسب؟ من المولود الأول وآخره من أولهما، فأول النفاس وآخره من أولهما. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طولنا على الدرس اليوم، هذا يخليكم تفكرون زين، هل نستمر هذا الأسبوع ولا نخليها الأحد القادم؟ ما ذكرنا أول الدرس، رأيكم خليه يعني الأحد القادم؟ كل واحد إن رفعنا إذن موجود الموافق، إن بغيت نخليها الأحد القادم على وضعنا وأمر الله مساع. إذا جت أجواء زينة غير هالبرد وهذا، خلينا الأسبوع إن شاء الله.